بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم بعد، قبل أن نبدأ، إن كان في وقت اليوم سنطبق ما درسناه في الدروس الماضية مع الإخوة جميعا حتى ما يكون فيه يعني رهبة من الفرائض، أمرها سهل. والطريقة التي سنستخدمها اللي جايين قدام ترى هم الأول، الواحد أنت أكثر. لا، أول شيء التسجيل اليوم فيه مشكلة، والأمر الثاني التطبيق هو أهم شيء، ونتساعد، الأمر سهل. لكن الطريقة اللي سنستخدمها إن شاء الله أن الإنسان يتصور نفسه لو أتاه الأجل أنك ميت وأنه ميت، الإنسان ما يدري متى، يقسم على ميراثه، وبعدين حنا نعدل، بنشيل الابن. الابن هذا تلاحظون الآن أن إذا جاء في المسألة قصر، العلم الطويل يخليه قصير الابن، تجد المسألة اللي فيها ابن قصير جدا لأنه يطرد كل العصر. فالطريقة كيف؟ تتصور نفسك أنك أنت مثلا توفيت، من اللي يرثك؟ ولا تشتت، لا تعد الإخوان والأعمام وكذا، إذا في ابن لا تعد أحد خلاص. من إذا ما في ابن الأب، يعني أول ما تبدأ تعد الستة اللي ذكرناهم اللي هم الأصليين الذين لا يسقطون ولا يحرمون ولا يحجبون، الأبوان والزوجان والولدان، هذولا تعدهم. إذا هم موجودين لا تعد أحد، الإخوة لن يرثوا لوجود الابن أو الأب، الأعمام لن يرثوا. فإن عدم الابن أو عدم الأب أو عدموا كل الاثنين، تبدأ تأتي بالأدنى في الأدنى، تذكر أخوانك، تذكر أخوات، تذكر ما وجد الإخوة ولا الأخوات، تذكر الأعمام، تذكر ابن الأخ ونحو ذلك. بعدين إذا كان أكثر من زوجة ما تذكر إلا زوجة واحدة، يعني تقول، لأن ما يتغير الحكم، تقول زوجة، لأن واحدة اثنتين ثلاثة أربعة الحكم واحد الثمن. كذلك الأبناء، ما يحتاج أنك تعد الأبناء، تعد أبنائك، لا تقول أبناء بس. البنات إن كانت واحدة تقول واحدة، وإن كان أكثر من واحدة ما تعدهم، تقول أكثر من واحدة، وهكذا. وإن شاء الله أنه يكون فيه خير، وإن شاء الله يعني مع الوقت الواحد يتدرب. لأن علقمة كان يقول أمت جيرانك، أنت الآن ابدأ بنفسك وأخوانك، تصور لو مت أنت، لو مات فلان، لو مات من اللي تعرفهم، على أساس يعني ما تتعب في تصور المسائل، لا الموجودين حولك، وشوي شوي تبدأ يعني تنطلق. وكما قال عمر، إذا تحدثتم تحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فله بالرمي. ونحن أخذنا أهم ما في الفرائض، الأبناء والبنات والأبوان، الأب والأم والزوجان، وأخذنا أيضا الإخوة الأم. وكذلك الإخوة، انتبه للوارثون، انتبه للوارثين، الوارثون من الرجال عشرة حتى ما تنسى أحد منهم، يعني الأقرب الأقرب، أسماؤهم معروفة ومشتهرة، الابن وابن الابن، حتى لو كان لك حفيد ولا، بس إذا وجد ابنك لا تعد الحفيد، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ، إذا كان ما في أخ ولا ابن ولا أب اذكر ابن أخي، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، يعني شقيق أو أخ لأب، أما ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فافهم ما قال ليس بالمكذب. والعم وابن العم من أبيه أيضا، العم الشقيق أو ابن العم الشقيق، العم لأب أو ابن عم لأب، أما العم لأم وابن هذا من ذوي الأرحام. والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. كذلك أيضا لو في واحد مملوك الآن، سواء هو أو ذريته، يعني الرق ما رفع إلا قبل 50 سنة، موجودين الآن وناس كانوا أرقة أو آبائهم كانوا أرقة، إذا ما وجد المعتق، يعني اللي يعتق أبوه أو يعتق جده أو يعتق هو، هذا إن لم يوجد قرابات أقرب منه فإنه، عصبات أقرب منه فإنه يرث، لأن الولاء هو الدرجة الخامسة في العصوبة، البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. إذا ما وجد في درجة البنوة أحد ولا الأبوة ولا الأخوة ولا العمومة، كله ما في عصبات، المعتق سواء اعتقني او والدي او جدي، اهم شيء له علينا نعمه العتق، هذا يرث، هذا عاصب. والجد والمعتق ذو الولاء، فجمله الذكور هؤلاء. والوارثات من النساء سبع، لم يعطي انثى غيرهن الشرع الا في ذوي الارحام على الخلاف، بنت وبنت ابن وام مشفقه وزوجه وجده ومعتقه، والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. فانت اذكر فقط العشره والسبع هذه. نعم تفضل ابو اسحاق. ابو اسحاق مثلا صديق زوجه باكثر من واحده وام او اب، ام الاب متوفى، طيب ما في عاصب، ما في ابن، ما طيب في اخ، اخوه، اخوه اشقاء، طيب اخوه اشقاء، طبعا اذا وجد اخوه اشقاء بيطلعون للاب، واذا وجدت البنت خلاص الاخوه اليوم ما يذكرون. انت الان تطبق الشروط. الزوجه كم تعطيها الثمن؟ لماذا ياخذ من اول شيء؟ ها ان شاء الله ياخذ مثلا يعني كم، لماذا الثمن؟ لوجود البنت اللي انزلها للثمن، وجود البنت. طيب والبنت عندك ثنتين، البنات الثلثين لعدم ما في اخ معهن كان يرثن الباقي، ووجد المشارك يعني اذا وجد اخوها او اختها هو الثلثين. والام السدس لماذا؟ لوجود البنات ووجود الاخوه. والاخوه الاشقاء الباقي، اخوه واخوات كلهم يشتركون في الباقي، فيكون المساله عندنا فيها ثمن وسدس وثلثين والباقي ان بقي شيء. الان بيصير بيزيد لهم شيء لان عندنا الثلثين باقي ثلث، الثلث هذا بيروح من سدس بيبقى ثمن، الثمن اقل من سدس، بيزيد لهم حاجه بسيطه للاخوه الاشقاء. واضح كيف انقسمت مساله ابو اسحاق؟ تفضل يا عبد الله. زوجه ابن وبنت، خلاص الابن يطلع الباقي. ايوه ام واب، ايوه لا خلاص اذا وجد الابن لا تعد الاشقاء، انتهى. واضح؟ طيب اقسمها، الاب كم في ابن؟ خلاص اذا وجد ابن الاب السدس فقط، الام السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. الزوجة الثمن، لماذا؟ لوجود الابن والبنت، الابن والبنت يشتركون في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص الإخوة ما يعدهم، الأعمام ما يعدهم، باقي أحد؟ خلاص هذا لهم الورثة، أم وأب وزوجة. ولولا وجود الأبناء كان صارت عمرية هذه المسألة، لو كان أم وأب وزوجة كان صارت مسألة عمرية، بس الأبناء ما تصير عمرية. تفضل يا يوسف. ابن وزوجة والأبوين، طيب خلاص إذا وجد الابن ما عاد نعد البقية. الأب كم؟ السدس، والأم السدس، والزوجة الثمن، والابن الباقي كله. حين نقول الابن الباقي، ولكن شوفوا كم بقال الآن، سدس وسدس راح ثلث، والثلثين راح منها ثمن، وبيأخذ كل الباقي الابن حتى لو كان صغير، ابن سبعة أشهر أو ستة أشهر، لكن هو الوارث الحقيقي، ما ذهب من الميراث إلا سدسين اللي هو ثلث وثمن، والبقية خلاص يأخذه ما في أحد، هو أولى من الإخوة، هو أولى من الأعمام، ولا في بنات يشاركونه. نعم عبد الله. مثل مسألة يوسف، طيب الزوجة لماذا؟ الفرع الوارث. والأم والأب والابن والبنت ذكر من حظ الأنثيين، الإخوة ما يرثون، الأعمام ما يرثون، كل لأجل الابن، الابن، أما البنت ما تحجبهم. طيب لو نشيل الابن اقسمها مع عدم وجود الابن، في بنت الآن وفي زوجة وفي أم وأب، وفيها الآن بيجون عصبة، لكن الأب يحجب الإخوة. طيب اقسمها الآن، البنت النصف، والباقي ال- ال- ال- الأب هنا سيأخذ السدس والباقي اللي هي الحالة الثانية إذا انعدم الابن، إذا شلنا الابن يصير ياخذ السدس والباقي. تفضل يا عبد الرحمن. طيب لو مثلا شن الابن ستكون البنت تاخذ النصف وهذيك تاخذ الثمن والزايد نصف ثمن بس، بيدخلون الاخوه. اذا شن الابن سيدخلون الاخوه، هم اولى رجل ذكر. اللي مانعنا الاخوه من الدخول هو الابن، سيدخلون الاخوه. لو ما في اخوه اشقاء يدخلون اخوه لاب، لو ما في اخوه اشقاء او لاب سيدخلون الاعمام، لو ما في اعمام سيدخلون ابناء العم، لقول عليه الصلاه والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. طيب تفضل عكاشة. ذكر ايه حلو. طيب لو ما فيه الولدين الابنين يوجد اخوة اكثر من اثنين، اثنين فاكثر ايه ثمن، ياخذون الاخوه للذكر مثل حظ الانثيين. صحيح. ها لو ما وجد الابناء او البنات الزوجه تاخذ الربع. ايه صدر مسعود. ايه تلاحظون شفتوا المسائل كيف صارت سهله؟ ليش؟ لان وجود الابناء، الابناء هم الوارث الحقيقي اذا وجد الابناء في المساله. ولذلك اكثر مسائل الناس ترى سهله لان وجود الابناء، لكن إنما تطول المسألة كلما اختفى الأبناء والبنات يأتون العصبة، بعضهم يحجب بعض وتحتاج إلى، أما مع هذه لا. أيوة والباقي الأبناء. نعم تفضل يا حسين. أيضا نفس. طيب لو مثلا ما في أبناء زوجة وأبوين كيف تقسمها؟ لا العمرية ستأخذ، العمرية خلاص مصممة تصميم واحد ما تختلف، ستأخذ الزوجة تكون مثلا من أربعة أسهم طوالي، الزوجة تأخذ الربع والأب يأخذ سهمين والأم تأخذ سهم واحد، يعني أساس يأخذ تكون للذكر مثل حظ الأنثيين. تفضل توفيق. أيضا أيضا ابن وبنت نفس، زوجة وأم وابن وبنت، الابن والبنت يتشاركون في الباقي والأم السدس لوجود الابن والبنت والزوجة الثمن. نعم وابن والدين. لاحظتوا كيف إذا وجد أحد الستة أو الستة كل ما يكثرون الستة الأصليين دولة تصغر المسألة جدا تكون سهلة، وهذه تقريبا 80% مسائل الناس كذا لوجود أب أو وجود ابن أو وجود. أنتم تشوفون المسائل المفترضة اللي فيها إخوة شقة وإخوة لأب هذا لعدم وجود الأبناء، أما إذا وجد الأبناء انتهوا ذولا كلهم. وكيف قسمتها بالجليل؟ والباقي الأبناء الذكر من الحظ الأنثيين. طيب بلال زين. طيب إخوة وأخوات. طيب أم وزوجة وبنت وإخوة شقة، ما في ابن الآن، الآن يأتون يدخلون الإخوة الأشقة، الزوجة الثمن لوجود البنت، البنت والأم لوجود البنت، البنت هذه هي اللي سببت أن الزوجة تنزل من الربع إلى الثمن، لأن البنت هي أيضا أساسية فرع وارث، وهي التي سببت أيضا أن الأم تنزل من الثلث إلى السدس. والبنت كم تأخذ؟ نصف. شفتوا قسمة الله كيف؟ مع أن البنت الله يبارك فيها توا أشهر، لكن هي لها نصف المال، إن هي الوارث الحقيقي. والآن الآن بنت أخذت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها. الطريقة أنك تبدأ بالذين لهم فروض مسمى في القرآن، ولذلك يبدأون بهم في الفرائض، تبدأ بهؤلاء لقوله ألحق الفرائض بأهلها. فما بقي، إن بقي شيء، إذا ما بقي شيء مثل مسألة فيها نصف وسدس، يعني سدسين وثلث، أو نصف وثلث وسدس، خلاص أنت ما يحتاج تبحث عن أولى رجل ذكر، لأنك إنما تبحث إذا بقي، كما في مسألة المشركة اللي أخذناها. فالطريقة هي ألحق الفرائض بأهلها، يعني أول شيء تجرد اللي قلت لك هؤلاء اللي هم أهل الفرائض المسمى، حتى الإخوة لأم، إذا انتهيت منهم وبقي شيء تبحث عن أولى رجل ذكر. وأولى الرجل الذكر، لأن الإناث لسنا عصبة بالنفس، إذا جاء معها أخوها تعصب، إذا كان أخوات مع بنات عصبة، أما غير كذا ما تعصب، ما لها شيء، إذا ما لها الفرض المسمى في كتاب الله ولا ما لها شيء البنت. طيب الآن الزوجة قلنا والأم كل واحد أخذ ثمن وسدس، والبنت النصف، والإخوة الأشقة إخوة أخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. لو وجد إخوة لأب يكونوا محجوبين، حجبوا الإخوة لأب وحجبوا الأعمام وحجبوا أبناء العم وحجبوا البقية. نعم زوجة الأم وبنات الزوجة الثمن سدس للأم، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم فواز نساء خلاص واضح، ثمن البقية يتقاسمون الأبناء والبنات. كل المسائل تكون سهلة بوجود الأبناء والبنات. أكثر الناس يتصور المسائل الفرائض أنها سلاسل طويلة، هي عند التطبيق إذا وجد الأبناء والبنات هم الأصل. أبو ماهر طيب الزوجة ثمن والأب السدس لوجود الأبناء البنات، إيه تشاركون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم رشيد ها زين زين، أب وأم وإخوة أشقة، ها إيش رأيكم؟ الإخوة الأشقاء إذا هو من الأب، الأب الآن صار هو اللي هو البطل لأن اختفى الابن، ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. لكن هنا عندها إخوة، الإخوة الأشقاء حتى لو كانوا محجوبين بالأب يحجبون الأم، هم ينقصونها وهم ما يأخذون شيء، لقول الله تعالى فإن كان له إخوة، يعني هم الآن الإخوة إخوة رشيد محجوبين بالأب، لكنهم ينقصون الأم من الثلث إلى السدس وهم يأخذون شيء، وهذا من العجائب، سواء ذكور أو إناث إخوة اثنين فأكثر، ذكور أو إناث وارثين أو محجوبين لأب أو لأم أو لأشقة، لقوله فإن كان له إخوة. فإذا الأم ستأخذ هنا في مسألة رشيد، الأم تأخذ السدس لوجود الإخوة وليس لوجود الفرع الوارث، لوجود الإخوة. والأب سيأخذ، الأب كم يأخذ؟ الأب لثلاث حالات، إن وجد ابن، إن وجد بنت، إن لم يوجد ابن أو بنت، هذه أي حالة؟ الأخيرة، سيكون هو العاصب له الباقي مطلقا. فتكون المسألة من ستة، واحد للأم وخمسة أسهم للأب، الإخوة الأشقة محجوبين والأم نقصت بسبب الإخوة الأشقة. واضح المسألة هذه؟ ما بقي أي فرع وارث، يعني شخص مسمى، لو وجد أخوة لأم في مسألة رشيد ما يرثون، ليش؟ من يحجبهم؟ الأب، الأب لقوله وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة اللي ما لها أصل ولا فرع، لا أصل وارث ولا فرع وارث، حتى لو وجد أخوة من أمه ما يرثون لوجود الأب. ها؟ طيب عنده أخت لأب، الآن الأخت لأب صارت المسألة فيها أب وأم وأخت لأب، الأخت لأب في أحد يطلعها؟ الأب، الأب يحجبه، صار الأب خلاص يكون بمثابة الابن، سيكون الأب بمثابة الابن، يعني يخرج هؤلاء. لو أبوه ميت الشيخ و... ها؟ لو أبوه ميت وجده بقي، لو الأب والجد مات بس بقي جده ايه؟ وعنده أخت أب، هذا عاد هذه إن شاء الله اللي واقفين عليها الجد والإخوة، هذه المسألة اللي فيها في العراق الطويل. وهذه سبحان الله لو مثلا في جد وأخت الأب، هذه مسألة مخصصة في فرائض تقدرية، الجد يستفيد من الأخت ثم يأخذ اللي معها ويأخذ ثلثينه، يعني فيها طريقة عجيبة. ولذلك سميت أكدرية لأنها كدرت أصول زيد، كدرت أصول زيد، تقسم من 12 يأخذ الأب 8 ويتأخذ 4، مع أنه قاسمها أخذها، ستأتي إن شاء الله شرحه، استفاد منها في المزاحمة ثم رجع عليها وأخذ ثلثين ما معها. أبو محمد بس في أبناء عندك؟ ما في. ها؟ ما في أبناء بنت وأم وأخوها شقة. لا. المتوفي رجل. أيوة. له أم وله بنت وله أخوها شقة. طيب تفضل اقسمها. البنت تأخذ النصف. طيب. والأم السدس والباقي للأخوة شقة. والباقي للأخوة شقة، للذكر متحضر مثلاً. طيب حنا الآن نقسم، كل واحد يقسم مسألته، يعني تصور لو هو مات، أنت عندك أم وعندك زوجة أكثر من زوجة وعندك أبناء وبنات، صح؟ كيف تقسمها الزوجات؟ الزوجات الثمن والأم؟ الثمن والأم السدس. ليش السدس؟ الأبناء والباقي؟ والباقي الأبناء والبنات. الذكر متحضر فيه. تفضل يمين. لو فرضنا أنت ميراثك، من يرث؟ زوجة وأم وأب، ما في ذرية، وفي إخوة، الإخوة والأخوات سيسقطهم الأب، سيسقطهم الأب. مسألة أيمن الآن عمرية، مسألة أيمن عمرية اللي هي زوجة وأم وأب، هذول هم الورثة. كيف تقسم العمرية هذه؟ تكون مسألة من 4، الزوجة لها 1 والأب له 2 والأم لها 1. الأم الآن هي تأخذ ثلث، لكن في الحقيقة ربع، يعني ثلث الباقي ربع، المسألة من 4 هو ثلث وفي الحقيقة ربع. أبو عبد الرحمن أنت من دستنا؟ أيوة. إخوة لأم وإخوة لأب. العم يتركه، طلعوا الأخوة والزوجة. طيب والأبناء؟ صور يعني. طيب الزوجة كم؟ طيب أنت بتحلها عند عار، يعني العار بيجي الدور الحين. ها الزوجة نصف. أيوة. الأخوة اليوم ما يشتركون مع الأشقاء، الأخوة اليوم أصحاب فروض والأشقاء. ها إيه الثلث يتقاسمون، أحسنت. والأخوة اليوم لماذا ورثوا هنا؟ لعدم وجود الأب وعدم وجود الأبناء، فيكونون أصحاب فروض، يأخذون الأخوة لأم تشاركون في الثلث والباقي للأخوة الأشقاء، والأم تأخذ هنا السدس لوجود الإخوة. واضح؟ طيب تفضل يا أبو سمير. أيه واضح، هذا أب وأم وزوجة وأبناء في الغالب كثير، الوالدين كل واحد يأخذ سدسه، والأم والزوجة تأخذ ثمنة والباقي الأبناء. مهدي عمرية. ها ايه خلاص عمرية، ترى العمرية كثير وقوع لانها. ها ليه؟ إيه أيمن الأب يحجب الأخوة. يحجبون الأم إلى السدس. زين صحيح. أبو عاصم نفسه. الثمن الأم كم تأخذ؟ السدس. والأم والزوجة ثمن. تشاركان في الثمن. للذكر مثل حظ الأنثيين. أبو مسلم عمرية أب وأم للزوجة سهم وللأب سهمين. إيه الإخوة هنا بيحجبون الأم إلى السدس، ستأخذ هنا السدس ما تأخذه في الباقي، ويأخذ الأب الباقي. يكون يعني يكون قسمتها عادية السدس. تفضل بكر. خلاص نفس سبق. تفضل بهزال. خلاص إذا وجد ابن. طيب تفضل. ولا الوالدين كل واحد سدس والباقي للأبناء. أبو عمر نفسه سهل هذا سدس وثمن والباقي. نعم سهل. أبو عبد الله خلاص نفسه مثل أيوب. زين احنا نريد هذا، نريد الأبناء هذول يصغروا المسألة قصرونا. طيب والدان وإخوة، إخوة أشقاء. طيب الإخوة هنا يرثون ما يرثون؟ سيؤول الأمر إلى الوالدين فقط، هم الأب هنا هو اللي يخرج كل البقية. سيكون المسألة سدس لوجود الإخوة والباقي. تفضل. الأشقاء فقط يؤثرون على الأم السدس فقط ولا يرثون. والأب تكون مسألة من ستة، واحد وخمسة. ها كيف؟ إيه. طيب إذا طلع الأب من المسألة ستكون أم وإخوة أشقة. كيف تكون المسألة؟ الأم سدس والإخوة الأشقة الباقي، في الذكر مثل حظ الأنثيين. ما يأتي الأعمام إلا عند عدم الإخوة جميعا. نعم من باقي؟ ها؟ ها؟ إيه. الحمل له طريقة أنه ينتظر، مو بينتظره إذا ما إذا هم مستعجلين. إذا بينتظرون زين، إذا مو منتظرين يوقف له أحظ الاحتمالات. قديما كانوا يحطون ست احتمالات، لكن الآن مع الأشعة الجديدة خلاص تغير الحكم. قديما كانوا يحطون احتمال أنه ذكر أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، يعني هذه الاحتمالات اللي ممكن. يقسمون المسألة خمس مرات، يعني يجعلون الحمل ابن بنت ابنين بنتين ابن وبنت، يقسمونها بعدين ينظرون في أحظ شيء للحمل، ولذلك في الغالب الابنين، ويوقفون عند القاضي. فإذا ولد الحمل وشافه شو يرجعون كل واحد له نصيب. هذه طريقتهم. كذلك الخنثى المشكل مثلها، كذلك المفقود نفسه وقف يوقف له نصيبه الآن في بيت المال إلين يتبين أمره، هل هو حكم الحي ولا حكم الميت. أما الغرق والهدمة هذول بعض الناس يورثهم وأهل المدينة ما يورثونهم. الغرق والهدمة مثل أهل الحوادث، يموت مثلا عائلة هم يتوارثون فيما بينهم، لكن ما تدري من اللي مات أول. تجد الله يعافينا وياكم السيارة فيها أب وأبناء وزوجة وماتوا سوا. فعند المدينة ما هذول كلهم ما يرثون بعضهم بعض، يرثهم الخارج. عند الإمام أحمد ويروى عن علي بعضهم يرث من بعض من تلاذ المال دون طارفه. كيف؟ يلد يعني يرث المال اللي ما ورث منه، يعني مثلا أب وابنه، الأب سيرث من ابنه والابن سيرث من أبيه، فلو قلنا أن يرثون المال كله سيدور المال هو نفسه، لا نقول يعزلون المال الطريف اللي هو الآن الأب ورثه من ابنه اللي مات معه في الحادث، هذه يطلعونه برا له طريقة، ويرث من ماله القديم حتى ما يدور المال بينهم. يزيد سليمان واضح إذا أدعر مضبط صحيح. لا يحتجون أخو الأب إيه هم أقرب، لكن سبحان الله أعطاهم الإخوة لأم، أعطاهم أنهم من أصحاب الفروض، إذا ما وجد أصل وارث أو فرع وارث فإن الإخوة لأم يرثون. الإخوة الأشقة إيه، ومع ذلك الإخوة الأشقة يخرجون الإخوة الأب ولا يخرجون الإخوة لأم، الإخوة الأشقة يحجبون الإخوة الأب ولا يحجبون الإخوة لأم، حتى نعرف قسمة الله عز وجل، إن هذول أصحاب فروض وذولك عصبة ولا شقة أولى من عصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها، مدام أن الأخ لأم أنه يرث، لأن المسألة كلالة ما فيها لا أصل ولا فرع، خلاص هذا مدام أنه يرث هو ما يحجبه، ما يحجبه لأنه أصلا ما يرث إلا لعدم وجود الأب والابن، فسبحان الله شوف الأشقة هذولا ما يستطيعون يحجبون الإخوة لأم، ولكنهم يستطيعون أن يحجبوا الإخوة لأب اللي هو من الصلب، وهذا يمكن من قبيلة أخرى، ولذلك الإخوة لأم كما قلت لكم يختلفون عن الفرائض في مسائل كثيرة. أبو محمد أي خلاص السدس والثمن والباقي حمزة نفسه أبو مسعود سنوميتك الآن اقسم ميراثك عشانك متأخر اقسم لماذا لهم يأخذون الباقي باقي أحد شعبان أيضا سهل الأبناء لاحظتوا كل وجود الأبناء يصغر المسألة جدا إسحاق أيضا وجود الابن الابن هنا ماذا فعل بالأب حصره على السدس فقط وماذا فعل بالأم أيضا أنزلها من الثلث إلى السدس وانفرد هو بالباقي كله يعني سدسين فقط ذهب من المال يعني ثلث الآن في مسألة إسحاق ثلث لأبوه والثلثين للابن حتى لو كان عمره شهر والزوجة تأخذهم والزوجة تأخذ فالمسائل الفرائض هكذا. طيب يقول هنا أخ عمتي لها أخ وأخت وإخوة غير أشقة وأبناء أخ وأبناء أخت شوف كيف المسألة طويلة وهي قصيرة. طيب أخ وجود أخ شقيق وفي إخوة غير أشقة هل يرثون ذولا؟ ما يرثون. في أبناء أخ يرثون؟ ما يرثون. في أبناء أخت هذول أصلا مو من الوارثين من ذوي الأرحام. إذن المسألة طويلة ورجعت إلى الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يتقاسمون المال بينهم بس يحجبون. وسنذكر قاعدة العصر في أحد يذكر مسائل حتى يعني يحدث مسائل نحلها الأخوة الأب محجوبين الآن سيأتينا إن شاء الله ليكمل هذه المسألة مسألة اللي أخذناه اللي هم العصب، طريقة العصبة في ثلاث أشياء، وسنشرحها في وقتها إن شاء الله. في شيء يسمونه الدرجة، وفي شيء فيه المنزلة، وفيه الدرجة، وفيه القوة. المنزلة أول شيء تبدأ به تنظر في المنزلة، البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء، هذه خمس منازل كل واحد أقوى من الثاني. فإذا وجد أحد في منزلة البنوة خلاص الأب ما يستطيع حجبه، لكن سيحجب حجب نقصان والبقية كلهم يطلعون. إذا وجد أحد في الأبوة أو الجد يحجب من وراء، إلا مسألة الجد والإخوة هي المسألة الشهيرة. إذا وجد أحد في الأخوة يحجب العمومة، إذا وجد أحد في العمومة يحجب الولاء. إذن في خمس منازل. اللي بعدها مسألة الدرجة، كل من كان أقرب الميت يحجب اللي تحته، الابن يحجب ابن الابن، وابن الابن يحجب ابن ابن الابن، وهكذا الأخ يحجب ابن الأخ، العم يحجب ابن العم، كل واحد أقرب الميت يحجب من أبعد. ولو كانوا ليس ابنه، يعني مثلا مو بيحجب أبناءه فقط، يحجب حتى أبناء أخيه، أهم شيء قرابتهم الميت. الشيء الثالث القوة، القوة ما تكون إلا في الإخوة والأعمام، اللي هو الشقيق أقوى من الذي لأب، هذا أقوى فيحجب. فمثلا لو عندنا عم شقيق وابن ابن أخ لأب، عم شقيق وابن ابن أخ لأب، من اللي يحجب الثاني؟ عم شقيق إيه؟ شوف ابن ابن أخ لأب، وهذا عم شقيق، عمه الشقيق، هذاك يحجب هذا. ليه؟ لأن هذا في منزلة الأخوة وهذا في منزلة العمومة. ما علينا من قرب من الميت، ما ننظر في القرب والبعد إلا بعد ما ننظر في المنازل، ولا ننظر في القوة إلا بعد هذا، واضح؟ طيب ابن ابن ابن ابن وأخ شقيق، الابن يخرج قطعا. شوف ليه؟ حتى يدلك أن الوارث الحقيقي هو الابن الجيل اللي بعدك، أما هذولا حواشي، هذولا حواشي، إن ما وجد الابن فهذا هم اللي يرثون. نعم، من يأتي بمسائل؟ هاي خالد. طيب بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وعم شقيق، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وعم شقيق، ثلاث إناث وذكر. نعم حسن. ثلثين للبنت وبنت ابن. ها هذه فيها الخوات عصبة مع البنات. طيب البنات ما استوفوا الثلثين؟ البنات يحبون البنت وبنت الابن بالضبط، بدلوا ثلثين، سخون ثلثين. العصبة الآن من؟ في الأخوات، الأخت الشقيقة ولا العم الشقيق؟ لا العم، الأخت الشقيقة ولا العم الشقيق؟ الأخت الشقيقة، هذه أنثى وهذا ذكر، أين أيهم أولى الآن بالعصوبة؟ الآن عرفنا أن البنت ستأخذ النصف، والبنت الابن السدس تكملت الثلثين، البنات الآن استوفوا الثلثين، النزاع الآن والمعركة في الثلث الباقي، العم يقول أنا أولى والأخت الشقيقة تقول أنا أولى، فمن أولى منهما؟ ها؟ أي الأخت مع البنت عصبة، والعم أيضا عصب، العم هنا أولى رجل ذكر، أي لكن من هم أقرب منهم؟ منزل. الأخت لماذا؟ منزل. إيه. نحن أملينا في الدرس الماضي ثلاثة أبيات، وحيثما تكون الأخت عصبة، المهم فتفعل فعل أخيها. الآن مدام الأخت الأخوات مع البنات عصبات، تكون الأخت الشقيقة في ثياب الأخ الشقيق، تحجب مثل ما يحجب أخوها، ولو كان في أخ شقيق سيحجب العم، فهي مدام أنها عصبته ستحجب العم مع أنها أنثى. وهذه من نوادر المسائل، هذه لغم حط لكم أبو فارس، هذه من نوادر المسائل أنها بنت أنثى وتحجب العاصب اللي هو العم. ليش تحجبه؟ لأنها مدام عصبت تكون في ثياب أخيها. انتبهوا، الأخوات مع البنات عصبات، وإذا ورثت الأخت تكون في ثياب أخيها اللي هو الأخ الشقيق، والأخ الشقيق يحجب العم الشقيق. نعم، مسألة أخرى. نعم، فيش دليل على العصبة هذه؟ أي أي من البنات مع الأخوات؟ هذه المسألة اللي قرأنا دلتها في الدرس الماضي، أن معاذ رضي الله عنه في اليمن أعطى البنت نصف وأعطى الأخت نصف، وكان ابن الزبير لا يقضي بهذا، فلما حدث الأسود بن يزيد بأن معاذ أعطى البنت نصف وأعطى الأخت نصف، قال أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة الهذلي قاضيه على الكوفة يقضي بهذا. وعليه جماعة الصحابة أن الأخوات مع البنات عصبات. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نعم، من يعطينا مسائل؟ يا أبو منير. تلاحظون المسألة طويلة وهي قصيرة، ما دام فيه أبناء للميت خلاص، كل الإخوة والأعمام ذولا ما تذكرهم إذا فيه أبناء للميت، أبناء ذكور. أما لو فيه بنات فقط لا، يدخلون أولى رجل ذكر. إذا فيه ابن للميت لا عاد تذكر أحد من ورث، كما تلاحظون في بعض المسائل اللي مرت علينا تجد ابن شهر ويأخذ ثلثي المال، والأمه وأبيه يأخذ يتشاركون في الثلث سدس سدس. نعم نعم. طيب، زوجة وبنات وإخوة، ها؟ زوج وبنات وإخوة وأخوات، زوج وبنات وإخوة وأخوات أشقاء، ها؟ الزوج الربع لوجود البنات، والبنتين البنات الثلثين، والإخوة والأخوات عصبهم يأخذون الباقي. نعم، ها؟ إذا ماتت عن بنت ماتت عن أمها وعن إخوتها لأبيها، يعني الأم تأخذ السدس لوجود الإخوة، والإخوة يأخذون الباقي. إيه، يوقف له الحمل، يوقف له أحظ احتمال. الآن بعد الأشعة هذه صارت يقينية، ما عاد هي بظنية خلاص. كل نول كنا حنا قديما نحل على 6 احتمالات الحمل، يعني على الطريقة القديمة. الآن بعد ما صارت الأشعة يقينية بحيث أنك ترى المولود أمامك 1 ولا 2 ذكر ولا أنثى، يعني حتى ذكر الأنثى صار يقيني الآن في السنة الأخيرة، حتى نوع التصوير تطور جدا خلاص أصبح المسألة يقينية يعني. لكن ممكن القضاء يجعل نسبة الظن يوقف حظ النصيبين، يعني حتى لو شكوا أنثى ولا ذكر يوقفون نصيب الذكر، لأن يقسم، لأن بعض الناس يصير أثرياء وثروته تزيد باليوم ما ينتظرون. سبحان الله العظيم. نعم، من يأتي مسألة؟ أنتم طلعون من الأبناء، الأبناء هم أهل المال، جيبوا مسائل ما فيها أبناء. زوجة وبنات، البنات الثلثين، شوف ما في البنات ما يأخذون الباقي إلا إذا وجد أخوهم الابن، ثلثين فقط، والزوجة الثمن لوجود البنات. إذا ما في عاصب الباقي يرد عليه عند من يقول بالرد، فتكون المال بينهم هؤلاء. نعم، وبعدهم. طيب، بنت وإخوة لأم وإخوة لأب، بنت الإخوة لأم الآن هل يبقون؟ لا، ما يبقون. إيه، لأن الله قال يورث كلالة، مدام في بنت خلاص الإخوة لأم يروحون، فتكون المسألة نصف والباقي يأخذون الأشق. نعم، بنت وبنت ابن وابن ابن وأب، من يقسمها؟ البنت النصف، والأب الأب السدس، والباقي إن بقي شيء، ها؟ في ابن ابن هنا، إيه هو أخت عصبة، فيكون الأب يكون السدس والبنت النصف وذولا يأخذون الباقي. نعم ها طيب الإخوة راحوا، من يروحهم؟ البنت ما تروحهم ترى، اللي يروحهم من؟ الأب، فتكون بنت وأم وأب. الأم تأخذ السدس والأب سيأخذ السدس وينتظر الباقي، ومن فيها بعد؟ وبنت تأخذ النصف. أيوه أخوة أشقاء وأخوة الأب، أبوين أب وأم وإخوة أشقاء وإخوة الأب. الإخوة الأب يطيرون، يطيرهم الأخوة الأشقاء، والأخوة الأشقاء يطيرهم الأب. صارت أم وأب خلاص، ثلث واحد واثنين. ها إذا كان مات قبل وفاة المورث ولا بعد وفاة المورث؟ شوف، إذا تحققنا من حياة الطفل عند موت المورث يكون له نصيب، أما إذا الغرق والهدمة ليش ما يرثون من بعض؟ لأنهم ما تحققنا من حياة أحدهم عند موت مورثه، لابد أن نتحقق من موت المورث ومن حياة الوارث عند موت المورث حتى لو مات بعده. إيه؟ لا هو يرث، وإذا ورث يورث، ليش يوقف له الحمل؟ الحمل ليش يوقف له حظ نصيبه؟ لأنه يرثه، بس أهم شيء أنه يتأكد من حياته. إيه؟ لكن يوم مات مورثه بعد الأربعة أشهر بعد ما نفخ فيه الروح، الله أعلم. الله أعلم إن ها هو يوقف له الحمل، يوقف له دائم، لكن إذا مات قبل الولادة نشوف. ها ها شرط إيش؟ استهل صارخا يعني حياته، ما إذا ما يرث إلا إذا استهل صارخ. لكن هم حتى من ضمن التقديرات الستة، لو مات، لو ولد ميت أو ابن أو بنت أو ذكرين أو أنثيين، ست تقديرات، فلو وجد ميت خلاص يسقط إذا ما استهل صارخ. نعم لا المرضعة لا ما لها شيء، لا ما لها شيء، كانت تعطيها من طيب نفسه ولا ما لها شيء. بالنسبة للعمريتين يا أبو منير، أنت أبو سعود ذكرت استشكال ما راجعتها؟ إيه هو في إشكال، لأن ابن سيرين فرق بين مسألة الزوج والزوجة لأجل هذا، قال إن فعلا في مسألة الزوج ستأخذ هي ضعفه، ضعف نصيبه، أما في مسألة الزوجة هو يأخذ أكثر منها لكن بنسبة بسيطة، هو يأخذ خمسة وهي تأخذ أربعة، ففرق بينهم، جعلها في مسألة الزوجة تمضي على الأصل على ما هي عليه، في مسألة الزوج تكون عمرية، لكن ما حد تابع على هذا، كل الصحابة جعلوها إما من ستة ولا من أربعة. نعم عارف كيف إذا إيه؟ لا من شروط الميراث من الموانع اختلاف الدين، خلاص بالنسبة للمشرك الوثني، مو بأي صوفي، لا الوثني يعني اللي نحكم عليه أنه خارج ملة الإسلام، أما المبتدع يرث، والمنافق اللي ما أظهر شيء يرث، تارك الصلاة ما يرث إذا كان يتركها، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. إذا كان واحد منهم رقيق ما يرث، حتى لو كان أبوه ولا ابنه، إذا كان واحد قاتل ما يرث، وإذا كان اختلاف الدين ما يرث. نعم إيه. لا يسمى رد، يأخذون الثلثين وإذا ما في أحد، ما في أولى رجل ذكر، يرجع لهم الثلث ردا. ولذلك اللي ما يقولهم بالرد يجعلون الثلث الباقي لبيت المال. وكذلك أختين فقط، ما له إلا أختين في الدنيا، ما يذكر لا عصبة ولا شيء، هم يأخذون الثلثين، لكن الثلث الباقي عند بعض العلماء يردون عليهم، وبعض العلماء لا ما يردون. نعم، ها يكون بيت المال. طيب من يحلها؟ بنت وإخوة لأم وإخوة لأب. الإخوة لأم يروحون بالبنت. شوف الإخوة لأم، وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة ما له لا فروع ذكور ولا إناث ولا له أصول، لا أجداد ولا جدات ولا أباء ولا أمهات. الإخوة لأم والأخوات لأم من أمك فقط، ما يرثون إلا إذا اختفى الأصل الوارث الذكور وإناث واختفى. لا الأم لا ما تحجبه، بس الأب والجد أي الذكر. أخ وأم وأب. الأخ يسقط بالأب. لا لا الجد. الجد لا، بيجينا مسألة كاملة في الجد. الجد ها؟ أو زوج وإيش؟ أيوه. إيه. ثول زوج وأم وأخت شقيقة. الزوج كم؟ النصف. والأخت الشقيقة النصف، والأم الثلث. طلعت صح. ها صح، لأن أخ لا نعم طلعت نص ونص وثلث. هذا اللي يقوله ابن عباس. ابن عباس يقول الذي أحصى رام العالج، ما في مسألة تعود عند ابن عباس، يقول كيف نص ونص أنتم. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم يشوف مسألة ابن عباس، ابن عباس يلغي العول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها. ترى الحديث هذا سبحان الله جامع ومانع. أول شيء تلحق الفرائض بأهلها. طيب الزوج الآن مو بحق له، حق الأم حق الأخت الشقيقة، مي بعصبة تقول إن بقي، لا هي صاحبة فرض. تزاحموا الآن نصف ونصف وثلث، اختصموا، كل واحد يقول أنا ما تنازل، أنا الله أعطاني النصف، واحد يقول الله أعطاني نصف، واحد يقول الله أعطاني ثلث، كل واحد يقول ما تنازل. لذلك الصحابة اجتهدوا فيها. عمر قلب بالنظر فيها، قلب وقال لا أرى إلا أن يدخل النقص عليهم كله، يدخل النقص على الجميع كما يفعلون في. ابن عباس يقول لا، إن الله أحصى كل شيء عددا، ما في مسألة يكون فيها نصف ونصف وثلث، لابد تكون واحد صحيح. ولو أنكم أعطيتوا قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله ما عالت مسألة قط. قالوا كيف نفعل؟ قال إن كانت الفريضة تهبط إلى فريضة فهي مقدمة، وإن كانت الفريضة تهبط إلى غير شيء فهي مؤخرة. فمثلا مسألتنا هذه، الزوج إن هبط من النصف سيهبط إلى الربع، ما يضيع حق هبط. والأم إن هبطت من الثلث تهبط إلى السدس، ما يضيع حق. لكن الأخت الشقيقة أحيانا إذا كان أخوها معها ولا قد يذهب نصيبه، قد يوجد في المسألة أخت شقيقة مع أخوها ما لها شيء، ما بقى شيء. ففيه ناس أصلا احتمال إنهم ما يرثون، مع أنهم هم وارثين، لكن احتمال مثلا أخوها معها عصبة قالوا ما بقى لكم شيء. أما الآخرين ما يتصور إن أحد من الستة يوجد ويخرج خالي الوفاض، ما يمكن، مستحيل، لازم يأخذ الأبوان والأبنان والزوجان. فلذلك ابن عباس يقول هنا في مسألتنا يقول تطير الأخت الشقيقة وتكون مسألة نصف وثلث وتنقلب من عول إلى رد، يعني زود سدس بيرجع للولاة. يلا من يحلها؟ زوج وأخ وأم. الزوج النصف والأم الثلث، ما في الأخ واحد ما يحجبها ولا في أبناء والبنات، والأخ الباقي يعني يكون للسدس، سيبقى للسدس. شيخ إن كانت مختلطة يعني إن كان يعرف أن المال كله داخل عليه من حرام، يعرف أن الميت ما له مصدر إلا الحرام، هذا لا يدخل فيه. وإن كان أن اختلاف الملك يعني كون الملك يختلف الإثم يكون على الأول، لكن إذا عرفت أنها بعينها كلها نجسة لا تدخل فيها. وأما إذا شكيت ولا كانت مختلطة إن دخل، لأن سبحان الله الإثم على باتفاق العلماء الإثم على اللي جنى. علقمة يقول أمت جيرانك، إذا أمت نفسك أمت جيرانك وإخوانك وكل من تذكر اللي تعرف ورثته. أنا في مسائل. نعم أبو مية. الإخوان شقة ما لهم سنع، والزوج الربع، والأم السدس، والأب السدس، والأبناء هم الأصل. دائما الأبناء والبنات هم الأصل، بس يعطون كل واحد يحدون على أقل احتمال له ويأخذون هم أكبر الكعكة لأن هم الوارث الحقيقي. نعم. المفقود نفس الحمل، بس الحمل من 6 احتمالات قديما الآن خلاص، والمفقود من احتمالين حي أو ميت. نحل على أنه حي ونحل على أنه ميت ونوقف أحظ النصيبين، وبعدين إذا تبين أمره يعتقس. نعم. لا ما يفرق إلا في النقص، طبعا كل ما يزيد عددهم ينقص نصيب الواحد. وللقسمة الأسحق بنات وأبناء أعمام، البنات الثلثين وأبناء الأعمام الباقي، لأنهم يعني أقرب أولى رجل ذكر إذا ما وجد إلا هم، إذا ما وجد إلا هم. نعم. طبعا ما يستفيد هنا وجود الإخوة الأشقاء، يقول هو زوجها هو ابن عمها ولها إخوة أشقاء، الزوج سيأخذ نصيبه بس، والإخوة الأشقاء يعصبون. لولا وجود الإخوة الأشقاء كان أخذ باليمين وباليسار، أخذ من أصحاب الفروض ودخل مع أصحاب العصر. طيب، وهكذا ممكن الإنسان دائما يتصور مسائل حلها، ترى ما دون الشيء إلا هيبته. الإنسان يرهب الفرائض لكنها سهلة، اترك مسألة الحساب، الحساب يكفونك الآن العامة وتكفيك البرامج، أهم شيء كم لهم في كتاب الله. لا تعطي أحد غير ما أعطاه الله عز وجل، ولا تورث أحد محجوب، ولا تحجب أحد وارث، هذا أهم شيء. وأما الباقي اللي هو أكثر الناس يستصعب الفرائض لوجود الحساب والجداول وكذا، اترك هذه الأمر سهل. يكون تحسن الرياضيات زين، ما تحسن أي واحد يقسم، بس أهم شيء الفقيه والفرضي أهم شيء هو هذا. ترى الآن تشوفون مسائل سهلة، في مسائل قليلة عاد هذه يعني للفقهاء، في مسائل يعني مثل جد والإخوة، مثل تجي مسائل يكون فيها شوي يعني يعاية بها أو يلغز بها، لكن أمرها سهل يعني. طيب، بالنسبة للجد والإخوة هذول سبحان الله أشكلوا على الصحابة إشكال كبير يعني، والسبب أيهم أقرب للميت، أيهم أقرب للميت، الجد أقرب للإخوة؟ وش رأيكم الآن أيهم أقرب للميت، الجد ولا الإخوة؟ جدك ولا أخوك؟ والأخ؟ طيب، هذه دعوة، هذه الآن حجة، أن جدك أنت من صلبه وأخوك لست من صلبه، أنت وإياه من صلب. وهذه حجة أبو بكر الصديق أن الجد أب في كتاب الله، وأني أنا خارج من صلبه، من صلبه من ابنه وابن ابنه، وأما أخي لست خارج من صلبه، أنا وإياه خرجنا من صلبه. هذه حجة الصديق وابن عباس وابن الزبير وطائفة، جعلوا الجد بمثابة الأب يحجي. طيب، واللي يقول إن الإخوة أقرب نفس المدي، ها المدي به إيه، سيقول الجد الآن يقول أنا أبو أبوك، والأخ يقول أنا ابن أبوك، ونحن قلنا أن الابن أقوى من الأب ولا لا؟ أخوك يقول أنا ابن أبيك، يعني نفرض أن المحور هو الأب، هو اللي وصل لك الجد، هو اللي وصل لك الأخ. فنقول ما حجتك أيها الجد؟ يقول أنا أب أبيك، وأنت يقول أنا ابن أبيك، والابن مرتبة البنوة قبل الأبوة. هذول اللي ترى الصحابة ذكروا أمثلة لغصون الشجرة، وذكروا للسيل والروافد، وذكروا سنذكرها إن شاء الله. لكن قبل ما نأتي الجد والإخوة، الجد نفسه بدون الإخوة كيف ميراثه؟ مثل الأب، الجد مثل الأب لثلاث حالات، قد يأخذ السدس، قد يأخذ السدس والباقي إذا وجد فرع وارث أنثى، قد يأخذ الباقي إذا ما وجد له. هذا من حيث الأصل. لكن أكبر إشكال يأتي عند الجد هو إذا وجد الإخوة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم اختلفوا فيه. ولذلك الحجاج لما أتى الشعبي كان ممن يعني خبطته فتنة القراء، ولكنه كان رجل عاقل ومتأني ورفيق وثروة، ثروة وطنية يعني حرام التفريط فيها. رجل يعني متقن الفقه، متقن الفرائض، متقن القرآن، متقن التفسير والأدب والشعر. ولذلك مباشرة بعد الفتنة صار عند عبد الملك يؤدب أولاده ويعلمه. الشعبي وبعدين طريف وأعلم بالآثار من النخعي. شوف النخعي أشهر منه في أهل الكوفة، لأن النخعي هو وارث علم ابن مسعود، تلقاه عن أصحاب مسعود، هذا خاله وهذا عمه، علقم عمه والأسود خاله، وهو عايش عنده، هو كل علم ابن مسعود جاء عند النخعي في الغالب. ولذلك دائما النخعي يقول كانوا يكرهون، كانوا يحبون، كانوا يفعلون، يقصد أصحاب مسعود خاصة الستة، مسروق والأسود وعلقمة وفلان. لكن النخعي عنده نقص في الآثار إذا قرن بالشعبي، الشعبي أوسع في الآثار. فجابه الحجاج وقال له حتى أنت يا شعبي ظهرت علينا. قال يا أيها الأمير فتنة خبضتنا، لم نكن فيها فجرها قياء ونأخذ الحكم، ولسنا بررها أتقياء ونصبر على ظلمها. قال والله ما أنك صادق، لستم ببررة قياء ولا فجرها قياء. قال كيف وجدتم الأمر لما فارقتم الجماعة؟ قال أجدب بنا، أجدبت بنا الأرض، واستوحش بنا الطريق، واستوعر منا السهل، وصعوب منا الجناب. يعني كلام هو صحيح، الإنسان إذا فارق الجماعة مثل الآن الله عافينا وإياكم اللي يدخلون في جماعة إرهابية ويعادي الدولة ويعادي المجتمع، أعوذ بالله، يستوحش من كل شيء ويخاف من كل شيء، ولا يهناه نوم ولا يهناه أكل، ما مثل الجماعة، يد الله على الجماعة. فقال يا شعبي بعطيك مسألة وتحلها لي في الفرائض، يدلك على أن أكابر الناس قديما أمراءهم علماءهم الفرائض هذه تستهوي أشراف الناس، لأنها وذكر له مسألة ستأتينا إن شاء الله. فقال عندي فيها خمسة أقضيها قضاها الصحابة، هذا العلم، عثمان وعلي وبن وزيد وبن عباس وعمر الظاهر. فقال هي ماذا قال أبو تراب؟ وكان الحجاج يعني مائل عن علي يسميه أبو تراب، واللي سماه أبو تراب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قضى عليها فيها بكذا، ماذا قال عثمان يعظم، ماذا قال زيد، ماذا قال ابن عباس إن كان لفقيه. فذكر كل واحد كيف قسمها، وستأتينا إن شاء الله، فيدلك على أنه مسألة واحدة وخمسة من الصحابة كل واحد يقسمها قسمة مختلفة لوجود الجد. نعم اقرأ شيخ، كم باقي؟ باقي شيء يسير. نعم اقرأ أول ميراث الجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه: ميراث الجد. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كتب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله أعلم، وذلك لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث. نعم هذا ستأتي إن شاء الله في طريقة الجد والإخوة. لكن قال زيد لمعاوية رضي الله عنه: كتبت تسألني عن الجد، وهذا الجد مع الإخوة طبعا، أما الجد بدون إخوة حكم مثل الأب تمام. كتبت تسألني عن الجد، وهذه لم يكن يقضي فيها إلا الخلفاء، دليل على أنها مسألة الصحابة يرون أن فيها مجال للاجتهاد مخصص للخلفاء العلماء. وترى قديما إن كان الأمير هو العالم في وقت الخلافة الراشدة، كان الأمير هو العالم، وما كان فيه مؤسسة دينية ومؤسسة سياسية، ما فيه، هو أمير، هو عالم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنه. فبعدين لما جاء أمراء ما عندهم علم شرعي بدأت الأمور يصير فيه علماء أمراء، فكان الخلفاء هم اللي يقضون. ومر معنا أقضية المروان بن الحكم وغيره، يعني المسألة التي يجتهد فيها الإمام موفق فيها. فكان الخليفتين قبلك يعطون النصف مع الأخ الواحد، يعني يشتركون، والثلث مع الاثنين، يعني هو يشارك الإخوة كواحد منهم. فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث، يعني هو يمشي مع الإخوة إلين يمس الثلث شيء، فيحوز الثلث كاملا والإخوة يتقاسمون الباقي. هذه طريقة زيد في قسمه، يمشي مع الإخوة إلين يصلون إلى ثلثه. إحنا نتابع ثلث المال، ثلث هذا، ونتابع الإخوة، وستأتي طريقته. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض الجد الذي يفرض الناس له اليوم. نعم، الذي يفرض الناس له اليوم اللي عليها المدينة، قال يعني مقاسمة الأخ بالنصف والاثنين بالثلث، فإن زادوا فله الثلث. هذه قسمة زيد، هذا قضاء عمر، وكما قلنا اللي ورث علم عمر هو زيد في الفرائض. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث. الجد مع الإخوة الثلث، يعني ما ينزل مع عن الثلث، يقاسم النصف مع الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثروا وخشينا أن يتأثر ثلثه خلاص هو يحوز الثلث وستأتي طريقته. لكن الشاهد أن عمر يورث الجد مع الإخوة، وعثمان يورث الجد مع الإخوة، وزيد بن ثابت يورث الأخ مع الإخوة، وعلي بن أبي طالب يورث الجد مع الإخوة، وبي بن كعب يورث الجد مع الإخوة. والعجب هنا سبحان الله الصديق لم يختلف الكلام عنه أنه يسقط الإخوة بالجد ويجعل الجد أب مطلقا، ويقول في كتاب الله الجد أب، ملة أبيكم إبراهيم، أبونا آدم وهو أبعد جد لنا، الجد في كتاب الأب، يقول الصديق الجد أب. حتى فيه يعني طرائف في المسألة هذه، يعني كل واحد يأتي بمثال عقلي. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن جد أب الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئا. طيب، أول شيء إذا وجد أب الجد يسقط. يسقط، هل يسقط لأجل المنزلة ولا الدرجة ولا القوة؟ القوة ما تكون إلا في الأشقة، والأشقة ما يكونون إلا في الأعمام والإخوة، المنزلة واحدة كلهم في منزلة الأبوة. إذا ما الذي أسقط الجد؟ الدرجة، إن هذا أب وهذا أب أب، ابن ابن ابن، يعني أيهم أقرب الميت؟ الأب. فدائما إذا وجد أب وجد يسقط الجد، يسقط الجد. نعم. وأما إذا ما وجد الأب، نعم، يفرض له، وهو يفرض له مع الولد الذكري ومع الابن لابن الذكر السدس فريضة. طيب، إذا كان في ابن أو ابن ابن ذكر خلاص له السدس فقط مثل أب. ليش؟ لأن الابن وابن ابن صاروا أولى رجل ذكر، هم أولى بالتعصيب، فيقتصر هو على ميراثه فقط، فرض في كتاب الله السدس. نعم. وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسمى فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان له، وإن لم يفضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة، مثل ما قال في الأب تماما. يقول اترك مسألة الأخ والأخت الأشقة، أما الأخ لأم هل يتدخل في مسألتنا؟ لا، لأن الأخ لأم والأخت لأم من شروط ميراثهم ألا يوجد أصل وارث، والجد أصل وارث. إذن الإشكال فقط في الإخوة الأشقة والأخوات الشقائق، والإخوة لأب والأخوات لأب مع الجد، أما الإخوة لأم والأخوات لأم هذه ما يرثون مع الجد. ولذلك هم احتجوا، الذين يسقطون الإخوة احتجوا بأنهم يسقطون أن الجد يسقط الإخوة اليوم وهم أصحاب فروض، فكيف لا يسقط الإخوة الأشقاء وهم عصبة؟ أما غير كذا يقول ننظر، إن كان مثلا في بنت يعطي الجد السدس، فإن بقي فهو أولى رجل ذكر فيأخذ السدس الباقي. إذا ما وجد ابن ولا بنت هو يأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر، يأخذ الباقي كاملا بشرط لا ينزل عن السدس. أما عاد مسألة الجد والإخوة سيتم.